هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يقضي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة الجديد. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذا هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور برضو ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملك سعادتنا النهاردة من أهم وأشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، وظل متربعا على قائمة الممثلين الكوميديين لسنوات طويلة. الفنان الجميل سمير غانم. ست حلوة وحشة ست، طبعا الحلوة دي كارثة، دي بتشد العالم كله. بالنسبة لي أنا عموما بحترم الأنثى عموما. ميزو. أعزائي المستمعين، الفنان سمير غانم أعماله تخطت 300 عمل خلال مسيرة فنية تقترب من 60 سنة. أستاذ كمال، المعادلة هتخلص دلوقتي والجهاز هينتهي في لحظات. أنت أستاذ كبير أوي، هتدخل المجد، اتفضل على الديناميتر يا كمال. عشت زخرة يا دكتور. اتفضل وخد مني الإشارة يا كمال. حياة سمير غانم من البداية تحولت 180 درجة، لأنه كان هيكون ضابط شرطة، وطبعا كان هيتميز بالجدية والصرامة في نفس الوقت، ولكن حياته تحولت لواحد من أهم الفنانين في عالم الكوميديا من خلال التحاقه بكلية الزراعة اللي بدأ من خلالها مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال على المسرح الخاص بالجامعة. وجاي تحاسبني على شوية جوابات وصور وسايب مراتك وقعدت تصرمح مع الرقصات يا هلاس. خلاص بقى، ربنا أمر بالسات. أبدا، اللي زيك لازم يتفضح، أنا راح أقول لها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملوك السعادة وملك سعادتنا النهاردة سمير غانم. في أثناء الدراسة بزراعة الإسكندرية قابل جورج سيدهم اللي كان بيدرس في جامعة عين شمس، وكمان الضيف أحمد اللي كان بيدرس في جامعة القاهرة، وجمع بينهم الفن وخصوصا المسرح، شكلوا التلاتة ثلاثي أضواء المسرح. انت فاكراني معرفش أردع يا دكردر في التلاتة مليون جرح خمس من رجالية يعيك لجموس ما يجيب لفلوس اشتيلوا بنيك لمسة داية يترلي بك ويغرد البك يا عمر يا بنت أم الزكاية. معلش يا مام، معلش والنبي يا فندي، جربني المرة دي ولا مش هزعلك أبدا المرة دي. سيب ولاد الأصول، سيب الكلام اللي بينقب سكر. مستمعينا الأعزاء، قدم الثلاثي عدد من الأفلام والاستكشات زي كوتوموتو، وعدد أيضا من المسرحيات، حدث في عزبة الورد، الراجل اللي اتجوز مراته، وحواديت. كوتي كوتي كوتي كوتوموتو يا حلوة يا بطة، إن بحرتك يخطي يا قطة، يتغن نباس لأمه وإخواتي يسلم فمه. بس بقى بس روح ده، اتفضل شوف شغلك، خش نفض الصيني اللي في المخزن. كنت موت وخلي بالك منه، لو يزعل تضحك وتلطف، لو يغلط طبطب على كتفه. كنت موت. خلاص خلاص يا ستي، خلاص اتفضلي مع السلامه. يا ناري لولا الحوض. في واد مالك؟ راح رف السلاطين. رف السلاطين ماله؟ وقع مني. وقع منك؟ وقعت الرب يا بنت يا حبيبتي، فداكي يا حته. يلا مالك يا ماما، خد اضرب. لا ما تصحش، خد اضرب بجد، خد اضرب يا ماما، ليكش قلتلك ناصح زي المرحوم ابوه يسدوا يبدوا يقعد يقعد يقعد يقعد قد موتوا يا حلوه يا بطه انا بحبك يا اختي يا قصه يا صغنن ضحك الامه بعد وفاة الضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح انحلت واتجه سمير وجورج للتمثيل مع بعض وكان بينهم عدة مسرحيات وكان آخر عمل ليهم مسرحية أهلا يا دكتور سنة 1981. أنت لازم تسافر باريس يا زلمة. أنا دي بلد ما حصلتش يا سلام والله يجي لك صنع صنع أنا وصيت عليه البعثة اللي جاي الدكتور زناتي لازم يسافر والله يجيب الخير أو عندوني بصفي 30 سنة هتكون مسافر يا زلمة هاي قرب ده بس البلد يا جدع إيه الحلاوة دي تنزل من المطار تبص للناس يا زلمة يا زلمة مفيش حد وحش مفيش غفر في باريس يعني. ممنوع مفيش غفر ممنوع هم الأمن مستفيد بالزن مغلمين ولا الحريم ايه الفرنساويات دول يا غالي يا لهوي يا ملايين يا زلمتي يا زلمة والكيزان عسل أول قشطة ماشية قدامك والزحمة اللي انت ماشية بالشارع ما شاء الله كده عم ما شاء الله كده ما شاء الله صحه طب ما جايز عندهم الدبله وما حدش عنده الدبله والست ماشيه في الشارع تقول يا ارض انشقي ما عليك قد قمر يا زناتي سلام الحلوه مش طايقه نفسها والكعب العالي تيكي تيكي كان تيكي تيكي كان والله والرئتين السوالف طالعه كده وحاجه شوف يا اخي البلاد اللي ربنا بيحبها هم عندهم رئتين كده واحنا عندنا الغليظ كده زناتي تمشي في الشارع لا في سجاره مرميه ولا وسخه ولا بق البلد بتتغسل بالليل تقوم الصبح يا زي الفل مفيش حاجه اسمها زباله ولا حد بيطبخ عجل البلكونه لا ممنوع مفيش واحد ماسك مقشة يجيب التراب من هنا يحطه هنا تاني يوم يعني يروح جايبهم من هنا حاططهم اخر الشهر يسلمهم يجيب غيرهم يروح حاططهم عقده بيه بقى يا راجل ماشي في الشارع مش عارف اطفي السيجاره فين من نظافه والله طفيتهم جيب اللي جنبي يتفلي أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم ملوك السعادة وفطوطة وشخصية سمورة وفطوطة من خلال فوازير رمضان وكانت بصمة واضحة جدا في حياة سمير غانم. فطوطة مخرج أنتيكا يتعلم سينما في أمريكا فطوطة مخرج أنتيكا شيكا شيكا بيكا واحنا الجزء عاملين فوريكا ننتج أبلابي فصورة لنمومي فاني مشهورة فطوطة فطوطة فطوطة فطوطة من فضل وضح لي صورة تاني مرة عشان البيت يفهم علاقاته يا وفور قولي وريح قلبي يا وفور بور قولي يا بور قولي يا بور قولي رايح على فين يا بور يا مولا حط الفحم ولا ولا ولا حط الفحم يا بور يا مولا حط الفحم ولا ولا ولا حط الفحم من فضلك وضح لي الصورة رابع مرة عشان البيت لو ما فهمش الحق غليه يفهم علاقاته أم ليه أكشن أكشن أكشن عملت إيه أكشن أكشن أكشن طيب ليه أشكان الأشكان بيته ليه بتجي بقى مستمعينا الأعزاء خلال السبعينات تنوعت أعمال سمير غانم بين السينما المسرح والتلفزيون وشارك في فيلم الصديقان ولسنا ملائكة واحد في المليون السراب والمجانين الثلاثة وبداية الثمانينات كانت مرحلة انطلاق وقدم سمير غانم خلالها مسرحيتين من أهم المسرحيات المتزوجون وأهلا يا دكتور وكان من قبلهم طبعا ما نقدرش ننسى موسيقى في الحي الشرقي رايحة نعم عايز أنس من الخلق على فكرة أنت ما تعرفنيش إيه ما تعرفنيش أبطان عايز يدين حسيني أعرفوك يا أنس ما تنقشنيش ما نقاش يا ابني مش مزيك عشان إيه أنت هنا في بيتي يا أهلا هو اللي يا أهلا لا. ليه دول ما اسمعوش مزيك إيه ما أطفال اللي زي الورد زي الأمر العالم الكلفين دول يسمعوا الأغاني يسمعوا الأغاني مالها الأغاني مزيكا كانت زمان يا أنس ليه والمزيكا دلوقتي مالها لا لا لا 20 سنة كانت أدي أغاني ويادي أنا دول يسمعوا الأغاني مالها الأغاني عجبك أنت الأغنية اللي اسمها مسك الهوى بإيدي إيه مسك الهوى مسك الهوى بإيدي إيه واحد هيغني هو مسك الهوى في إيده طب يغني إزاي يا أبا لا أنا ما أحبش الشوشرة يا يغني يمسك الهوى ما تخيلش زي الهوى زي الهوى مسك الهوى وزي الهوى وهوى يا هوى كنا هموت من البرد ومن الهوى ده والهاني مقفله تقول لي ما اشربش الشاي اشرب كازوز ما اشربش الشاي لا لا ايه اللي ما اشربش الشاي ما تشرب شاي ما كل انا بنشرب وين ما كلنا بنشرب شاي ايش معنى هي فلوطه يعني عايزه كازوز كده انا اجيب لها هي كازوز لا وما تبقى مكسوره كده صوره اغنيه فولكلور انت زعلان فولكلور انا عبيط على الفولكلور يا نسا ما شفناش فولكلور وتهرينا فولكلور واللي تهرينا فولكلور فول وعليه كلور ايه الفولكلور أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة الفنان الكوميدي القدير سمير غانم سمير شارك في مئات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات من خلال مسيرته الفنية ومن أبرز الأفلام السينمائية كانت أفلام يا رب ولد المجانين الثلاثة ونهاية رجل متزوج اسمح لي يا فندم أتقدم بكل فخر وعزة وأطلب سليلة الحسب والنسب بنت الحاج أسيوطي أنا ما عنديش بنت اسمها سليلة لا صفاء سليلة طبعا شكرا مش كان واجب برضو تيجي ومعاك ولي أمرك تعيش أنت حاج كنت هات أمك تعيش أنت حاج عمك خالك أنت تعيش يا حاج عمتك خالتك أي حد من قرايبك تعيش أنت حاج لا مالكش حد خالص والله ما عندي لو أنت عندك هات تعيش أنت أنا أصلي مقطوع من شجرة يا فندم لا لا لا لا بس بس بس بس حتى بس تعيش انت بس بس بس بس بس بس بس بس المسلسلات في حياة سمير غانم كانت هامة جدا في تاريخه كان من أشهرها حكاية ميزو وبكيزة وزغلول ألو أهلا يا صافي ازيك يا روح قلبي روح قلبك روح قلبك يا كذاب يا هراب يا مزوغاتي طب ليه بس طولت اللسان دي انا صفيناز هانم بنت عبد الغني باشا اطلبك وشغالين بتوعك انكروا معلش يا روح سوري عارفه الشغالين اللي عندي حيوانات لا بقى فهمهم كويس ان انا مش واحده من اياهم اللي بتعرفهم طب بس بس ايه ما تقاطعنيش وانا بتكلم كنت مع مين امبارح يا استاذ اسمع تصرف معاه واخلص منها بأي طريق انا حاسبك على المصنع ربع ساعة كده وبحصل ها يلا الو ما تتكلم خلص ليه صفصفتي ممكن نتقابل ونتكلم احسن عندك حق بس لما اشوفك اوكي الساعة 6 في النادي بس لازم تعرفي انك حاجة تانية غير كل الستات والبنات اللي عرفتهم في حياتي مستمعينا الأعزاء، والفنان سمير غانم خاض تجربة تقديم برامج تلفزيونية، قدم برنامج سمير شو سنة 1995 وساعة مع سمير 2007. زكرامس زك عم سمير وحشني، وانت كمان والله وحشني جدا، ربنا يخليك. مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه وحياه ربنا يعني. لا انا اكتر، كنت من تلامذتي. خليك. اه والله. لا فرحان بجد من اخر مسلسل زمان. مسلسل كانت احلى كواليس، ربنا يخليك. ما كناش بنبطل ضحك. لا حقيقه انا عيد كذا مره على فكره. رامز من الشباب يعني، او ممكن يمثل تراجيدي حلو قوي، انما جواه هلس فظيع. يعني لما هيجي له الفرصه انه يدخل في الكوميديا، انا بحس انه هيبقى من الشباب اللي هو الشاب الوسيم اللي يضحكك وانت قاعد كده. انا كان بيبوظ لي المسلسل معايا خالص. لا بس انا عايز اقول لك، انا بحس لما بتفرج على الافلام بتاعت حضرتك الجميله اللي كلها بستمتع بيها، بحس ان انا فيا منك حاجه فيه. يعني انا عندي حاجه كده بحسها، ان انا يعني لما مثلا تعمل حاجه كده اقول ايه دي اللي يعني دي اللي كانت لازم تتعمل. أيه. انت فاهم يعني. أيه. في حاجات كده فظيعه، والافلام دي انا بحبها جدا حقيقه بجد. بيبقى فيها حاجات كده انا ناسيها خالص يعني. لا. والله بشوف فيلم كنا بنخلص الفيلم في اسبوع. والله كان يجي المخرج بقى ايه ده 10 ايام ده كتير. طبعا بوم ولا حاجه فاهمين حاجه. ايوه اقفل عليك شقه وخلاص على طول. وفي فاضل منهم 2-3 لغايه دلوقتي ما بيخرجوش. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية ملوك السعادة، وكان نجم حلقتنا النهاردة الفنان الكوميدي سمير غانم، ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي وملك من ملوك سعادتنا، ليكم من شيرين لطفي، نسرين لطفي، ومعهم نازل الدسوقي، أطيب أمنية الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة.